الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا نستمد به العطاء، وإنك لا نحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء وأقطارها والجو والبر والبحر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل وانقطاع من الأجل وقرب من الزمن ودنو من الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالموصي بها كثير والعاملون بها قليل. قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، جماعة المؤمنين، لقد عني الإسلام بالشباب عناية خاصة، ذلك لأنهم عماد الأمة، بهم يقوم حاضرها ويبنون بسواعدهم مستقبلها. فإذا كانت عقول الشيوخ تخطط وتفكر، فإن سواعد الشباب تبني وتعمر. وليست حاجتنا إلى سواعد الشباب وحماس وعاطفة الشباب تقل أهمية بحال عن حاجتنا لحكمة وعقل ورجاحة الشيوخ والكبار، فإنهم يكمل بعضهم بعضا. فذلك الشيخ الكبير الذي عركته السنون وجرب وتعب وقاسى وعانى في تلك الحياة، ينقل تلك التجارب برمتها إلى ذاك الشاب، فيختصر عليه مسافات واسعة من طريق البحث والعناء. وما على ذلك الشاب إلا أن ينتج ويفكر بعقل واع مستنير، بعقل سبقه من في مثل سنه إلى طاعة الله عز وجل. تأمل في حال صحابة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد السواد الأعظم منهم كانوا شبابا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكبره النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين لا غير، فحين دخل الإسلام كان عمره في 37 أو يزيد قليلا. انظر كم هدى الله عز وجل على يديه من أناس، وكم أنفق في سبيل الله عز وجل، وكم بذل من أجل مرضاته. أول فدائي في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسد الله الغالب، الذي قال له النبي المصطفى والرسول المجتبى: نبينا محمد خير الورى صلى الله عليه وسلم، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ علي بن أبي طالب أول من ينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وهو يعلم علم اليقين أنه مقصود، وأن روحه ربما تذهب ثمنا لهذا المقام، ولكن ليؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أماناته. ذاكم الرجل هو الذي حمل على يديه باب الحصن يوم غزوة خيبر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من رمى بسهم في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي ارمي فداك أبي وأمي. كان في 17 من عمره. اللذان قتلا أبا جهل ابن هشام كان في 15 و16 من أعمارهما. وهذا جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حامل اللواء يوم مؤته. حين تكلم كان أول سفير للإسلام في خارج بلاده على يدي النجاشي، حين وضح له رسالة الإسلام وبين له الهدف منها لم يكن قد جاوز 20 من عمره. وهذا داعية الخير مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، يوفده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته المنورة قبل الهجرة ليعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام، فيتبعه شباب. تبتدئ هذه الدعوة بنواة من الشباب: أسيد بن حضير، وأسعد بن زرارة، وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ: ذاكم الرجل الذي لم يعش من الحياة سوى 36 سنة، أسلم منها حوالي 6 سنوات، ومع هذا لصدقه وإخلاصه وثباته يهتز لموته عرش الرحمن ويشيعه 70,000 ملك. فأين الشباب في هذه الأيام؟ سلوا الشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم، وكم حديثا عن المختار قد فهموا، وهو المصدق بعد الوحي في الكلم. وفي المقاهي جموع لا تصدقها، وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم. نحتاج إلى عقول الشباب، عقول الشباب التي افتخر بها يوما من الأيام أبو حمزة الشاري المختار بن عوف، فقال كما رواه الفاكهي في أخبار مكة وغيره: يا أهل الحجاز، زعمتم أن أصحابي شباب وعيرتموني بأن أصحابي شباب، ويحكم، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله يكتهلون في شبابهم، غائبة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة، وقد نظر الله إليهم في جوف الليل وهم ينحنون على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بالآية فيها ذكر الجنة دعا شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شرق شرقة كأن زفير النار في أذنيه. شباب قد أكلت الأرض أيديهم وجباههم وركبهم، فاستخفوا ذلك في جنب الله عز وجل. شباب رأوا السهام قد نصلت، والرماح قد أشرعت، والسيوف قد أمضيت، فاستخفوا رعد الكتيبة في جنب الله عز وجل. شباب ربما تسارعت إليهم سباع الأرض وتخطفتهم طيور السماء، فكم من عين في منقار طير بكى صاحبها بها من خوف الله عز وجل في سجوده، وكم من كف زالت عن معصمها كان يعتمد صاحبها عليها لله في ركوعه وسجوده. شباب عني بهم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبا وتعليما ورعاية وعناية وتوجيها خلقيا وما لا تتخيله. ذلك لأن الشباب مرحلة ضيف قد لا يعود، وصحة قد لا تسترجع، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باغتنامها، فقال كما في الحديث الذي رواه الحاكم: اغتنم 5 قبل 5، وقال فيها: وشبابك قبل هرمك. لأن الشباب مرحلة العطاء، الشباب مرحلة البناء. كثير منا يندم على ماضيه إذا ذهب عنه شبابه ولم يقدم لله فيه شيئا، ذلك لأنه يضعف بعد قوة ويجبن بعد عزيمة. قال ربنا عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالشباب القوة الوحيدة بين ضعفين. الشباب كان من عوامل ثناء الله عز وجل على أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعتني النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب إيمانيا وعقائديا، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث في الصحيحين كذلك: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. ويقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام البخاري: يروي لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذه توجيهات لصحابة من أصحابه، يوجههم حتى خلقيا، لا يكتفي بمجرد الإرشاد العقائدي أو الإيماني فقط، بل إن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهدف إتمام مكارم الأخلاق. فها هو ذا يقول كما في سنن الترمذي لأبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يراعي أحوالهم الاجتماعية والنفسية. فها هو جابر رضي الله عنه حين يتوفى أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام شهيدا في غزوة أحد، ويترك لجابر دينا كثيرا وتسع بنات صغارا لم يتزوجن بعد، فماذا يفعل جابر؟ يحمل همهن، ثم يحمله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثه عن شأنه وشأن أسرته، ثم يشتري منه الجمل بعد ذلك الناضح الجمل بأوقية ويزيده قيراطا، ثم يقول له: لك الأوقية والجمل، لك الأوقية والجمل. ها هو ذا يراعي نفسيات الصحابة، يجيب دعوتهم ويؤثر سائلهم ويلبي طالبهم. عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه إلى طعام فجاء معي. وهذا آخر يقول كما في صحيح البخاري: كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم قدح، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام، أتأذن لي أن أناويه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم القدح إلى الغلام. وهذا زيد بن أرقم يقول: أصابني رمد فزارني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بعفة الشباب، فيقول لهم كما في صحيح البخاري وغيره مناديا إياهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. ها هو ذا يعرفهم طريق العفة، فإن هذا الأمر جماح شديد وثورة كامنة، لو أطلق لها العنان لربما أهلكت صاحبها في طرق الضلال. لذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبل الرشاد. وهكذا تتواصل عناية ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، ذلك لأنهم هم الذين حالفوه وآزروه ونصروه في وقت خالفه وخذله وتولى عنه فيه الشيوخ. انظر إلى بيعة العقبة، انظر كم كان فيها من الأنصار وكم كانت أعمارهم، حتى قال له عمه العباس: هؤلاء أحداث، يعني هؤلاء صغار الأسنان. ومع هذا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ويكون حمايتهم وتأييدهم ومساندتهم للنبي صلى الله عليه وسلم سببا في انتقاله إلى دارهم من داره مكة المكرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رغبة الشباب ويحترم رأيهم وتوجههم، فيخرج للقاء المشركين خارج المدينة في غزوة أحد. رسالة إلى العالم، رسالة إلى المربي، رسالة إلى القائد، رسالة إلى رئيس العمل: اعتني بالشباب فإنهم قوة كامنة، إما أن يكون لك إذا احتويتهم واستمعت لهم وحللت مشاكلهم وأجبت سائلهم، وقد يكونون عليك إذا أهملتهم وظننت أنهم ضائعون أو أنهم تائهون أو أنهم لا يساوون شيئا. الشباب سلاح ذو حدين، إما أن يكون للأمة وإما أن يكون عليها، فلينظر أحدنا أي الطريقين يختار. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تذللا ورقا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا يغنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كيف يؤخذ بأيدي الشباب إلى الرشد؟ كيف تصلح أحوال الشباب؟ الشباب يعانون من أمرين ربما يتسببان في قتل طاقتهم، وربما يتسببان في إهدار قوتهم وإذهاب جهدهم وضياع مسؤولياتهم واختفاء دورهم في نهضة أمتهم. هذان الأمران هما الفراغ ووسائل التواصل الحديثة. الفراغ، عدم وجود شيء يشغل أوقات الشباب، مع إتاحة الفرصة لهذه الوسائل بشتى صورها وأشكالها، قد تجعل من الشباب شيئا سلبيا، قد تجعل منهم قوة مدمرة، قد تجعل منهم أسلحة فكرية فتاكة، قد يجنح بعضهم إلى الإلحاد، وقد يجنح بعضهم إلى ترك الدين بالكلية، وقد يجنح بعضهم إلى التنصل من واجباته ومسؤولياته. لم يقدم لأمته شيئا في وقت أمثاله من الغرب ومن غير المسلمين قد سبقوه بآلاف السنين. انظر إلى محمد الفاتح كم كان عمره، انظر إلى عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر كم كانت أعمارهما، انظر إلى صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه على ماذا تربى. إنني لو تفحصت هموم وآلام الشباب في أيامنا هذه من واقع التجربة الدعوية أجد أنها مشاكل حقيقية، ولكن هناك ما هو أهم. فمن الشباب من يسأل: كيف أعمل وأنا خائف إذا تخرجت ألا أجد عملا فيضيع جهدي وجهد أبي سدى؟ وبعضهم يخشى أن عمله لا يغني وأنه قد يحتاج إلى مزيد من الدخل، وبعضهم يشكو ديونا وهموما وآلاما، وبعضهم قد يواجه بالمرض من مقتبل عمره، وبعضهم قد يتعسر عليه الزواج، وبعضهم قد يتزوج ولا يوفق في حياته، وبعضهم قد يتزوج ولا ينجب، وبعضهم قد ينجب ويكون أبناؤه تعاسة وشقاء عليه. كل هذه هموم وآلام، لكن هل سأل أحد من الشباب عما يشغل الأمة عامة؟ هل سأل أحد الشباب عن مصير الدين في قلوب وأرواح العباد؟ هل سأل أحد الشباب عن واجهه تجاه إخوانه داخل بلده وخارجها؟ هل سأل أحد الشباب كيف يصلح نفسه وأسرته ومجتمعه؟ أين هموم الشباب؟ إنني أقول ويقول العقلاء من قبلي: يجب أن تفتح منافذ الحوار بين الشباب وبين العلماء والدعاة. يتيح العلماء والدعاة من أوقاتهم فرصا للشباب. إن الذي ينحو بكثير من الشباب مناح بعيدة عن المسجد وبعيدة عن درس العلم وعن الخطاب هو قصور الرسالة التي يقدمها لهم أهل العلم. وإن كملت الرسالة وأتت على وجهها فإن الشباب لديهم ما يشغلهم، لديهم مباريات ولديهم أمور أخرى تشغلهم تمنعهم عن الاستفادة من قول الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعود الأمر إلى نصابه؟ أن يعطي العلماء جزءا من اهتمامهم للشباب، وأن يتقبل الشباب هذا الاهتمام من العالم. وإني لأرجو إذا عقدت لقاءات بين العالم وبين الشاب، سواء في مراكز الشباب أو في المدارس التعليمية أو في المسجد أو حتى في الجامعات، أن يسمع العالم والشيخ أكثر مما يتكلم. فوالله إن الشباب لديهم من الهموم والمشاكل ما تنوء بحمله الجبال الراسيات، ولكن المشكلة أنهم لا يجدون من يسمعهم، وإذا سمع لا يجدون الإجابة التي تشفي صدورهم. نحن نحتاج كدعاء إلى أن نسمع أكثر مما نتكلم. فإني لو أعددت خطبة أو محاضرة وقلتها واستهلكت بها الوقت، ربما لم يستفد الشباب شيئا، مع أنها تخاطب عقولهم وقلوبهم وتصحح مسارهم، ولكن الشاب يريد أن يسمع من لا من يفرض عليه. أخيرا، رسالة إلى الأمة كلها: يا جيل، يا كل شهم، يا أخا ثقة، يا ابن العقيدة من سعد وسلمان، يا طارقا، يا صلاح الدين، يا ابن جلا، يا عين جالوت، يا يرموك فرقاني، يا بائع الأنفس الشماء في شهب علت من الرماح على دنيا سجستاني، يا من بنى المجد من أغلى جماجمهم في ساحة النصر أو في أرض أفغاني، يا من سقى دوحة الإسلام من دمهم من كل أروع يوم الروع ظمآني، هيا إلى الله، هيا إلى الله، بيعوا كل فانية فصوت رضوان ناداكم وناداني. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم خذ بأيديهم إلى ما يرضيك، اللهم لا تستخرج منهم إلا ما يرضيك عنهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما تباعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واكشف عنا كروبنا، واستر عن خلقك عيوبنا، وطهر قلوبنا، اللهم حسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وامحو خطيئاتنا، وبارك في حسناتنا، اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. يا عبد الله أقم الصلاة.